حبيبي حبيبي دوتنا عمر الحب ضلوا في يوم وليلة. عمري ما شفته ولا قابلته مش هتصدق ايه كان حالي.

عشان تقابلني وجابك علشان تقابلني. أترينا كنا تايهين ولقينا أحلى أيام ليالينا وإحنا فيها لوحدينا. بحبك انت بحبك انت انا حشفي كل جري. الو أهل الهوى أما ياما أما ياما أما في قلوب مجاريح. وبحبك أنت بحبك أنت بحبك انت انا بحبك انت انا بحبك انت انا انا انا حشفي كل جاري. بحبك انت بحبك انت انا حشفي كل جري. الو لأهل الهوى أما ياما أما ياما أما في قلوب مجاريح. وبحبك أنت بحبك أنت بحبك انت انا بحبك انت انا بحبك انت انا انا انا حشفي كل جاري. بيسألوني لو غبت عني لو يا روحي روحي ما اقدرش لين بيسألوني لو غبت عني لو غبت عني او رحت مني او رحت مني اعمل ايه يسألوني لو غبت عني لو غبت عني او رحت مني او رحت مني اعمل ايه احب تاني تاني تاني انا احب تاني تاني تاني مش ممكن اقدر تعرف يا روحي روحي يا روحي ما اقدرش ليه هو اللي زيك لو كان في زيك هو اللي زيك لو كان في زيك هو اللي زيك لو كان في زيك هو اللي زيك لو كان في زيك في الدنيا حد يحب عليه في الدنيا حد يحب عليه قدام عينيا وكل شيء في الدنيا حلو حلو حلو بقول ده ليا ادي كل حاجة اتغيرت قدام عينيا وكل شيء في الدنيا حلو حلو حلو بقول بالي وأي حاجة المسها تحلو وفي ايديا وده من نهر حبك ما جيه وسلم علي علشان تقابلني وجابك علشان تقابلني أترينا كنا تايهين ولقينا أحلى أيام ليالينا وأحلى فيها لوحدينا مش خسارة فيه، مش خسارة فيه حبيبة. Thank you. نحبه بعدنا. يا رب تمن فرحكم، يا رب تمن فرحكم، يا رب تمن فرحكم، يا رب تمن فرحكم، يا رب يا يا رب تمم فرحكم، يا رب تمم فرحكم، يا رب يا رب يا رب يا رب تمم فرحكم، يا رب تمم فرحكم، يا رب تمم فرحكم، يا رب يتمم فرحكو وتحبوا بعض زينا، تحبوا بعض زينا زينا. يا رب يتمم فرحكو، يا رب يتمم فرحكو، يا رب يتمم فرحكو، يا رب يتمم فرحكو وتحبوا بعض زينا، تحبوا بعض زينا زينا زينا زينا زينا زينا زينا زينا. علشان تقابلني حبيبي كنت وحشني، من غير ما اشوفك وتشوفني حبيبي كنت وحشني، من غير ما اشوفك وتشوفني والقدر الحلو اهو جابني، الحلو الحلو جابني وجابك علشان تقابلني، علشان تقابلني هاترينا كنا تايهين ولقينا أحلى أيام ليالينا وإحنا فيها لوحدينا. ونعيش سوا ونعيش سوا.